لزمتها طاعته، وهو لم يأمرها بمنكر بل أمرها بمعروف، والطاعة في المعروف، عليها أن تطيع الزوج. أما الإشارة بالطلاق من عدمه فتلك تحتاج إلى نظرة إجمالية أوسع فيما يتعلق بأمر الزوجة، والله أعلم. لعلك إذا حدثتني أعرف تفاصيل أوسع، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، بس أنا معي والدتي تعبان يعني، فهي نزلت نذر إن شاء الله لو ربنا قومها بالسلام إنها يعني هتذبح ذبيحة فيه وحتعلن يعني في الجامع الناس ما فيه تاكل فيه، فهي دلوقتي ما عندهاش استطاعة هي مثلا تجيب الناس يعني تاكل، بس عندها استطاعة هي إن هي تعمل الذبيحة في البيت وتطبخها يعني وتنجيها للناس وتنس في البيت يعني ياكلوها. هل هي بوفة الدين اللي هي نذرت له ولا لا؟ بس نظرا لأن يعني ما عندنا لو سمحت، لا لا لو سمحت، هي نظرت إن شفاها الله أن تذبح. أيوة إنها تذبح ذبيحة وتعمل إيه؟ تعمل إيه؟ يعني يعني تلزم الناس عليها إن هي تأكل يعني وذي. أي أي يعني تعمل ذبيحة وتدعو الناس إليها تعمل ليلة كما يقولون. أيوة أيوة. هي الآن تريد أن تذبح لكن لا تعمل ليلة. أيوة. لا بأس. لا بأس. لا بأس. عادي يعني؟ عادي إن شاء الله. شكرا يا فضيلة الشيخ، الله يبارك الله فيك. عفوا. بارك الله فيك. لكن ترسل الأكل إلى مستحقيه، ترسل الطعام، ترسل اللحم إلى مستحقيه، لا تأكل عليهم اللحم الذي نذرته لهم، ترسله إلى مستحقيه في البيوت. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. بقولك يا شيخ، بقول حضرتك يا شيخ، هو حكم المجموعات المختلطة بلا شك مكروهة وقد تصل إلى التحريم إذا كان الاختلاط بصورة أشد. نعم. السلام عليكم. أيوة حضرة الشيخ. نعم. حلف قال لي علي الطلاق إن روحتي بتابوكي قبل ما أقوم من النوم لكوني طالق وطلق. قال علي الطلاق إن ذهبت إلى بيت أبيك لأطلقنك. لا قال لي لو ما ذهبت يعني لازم تروحي، وإن ما رحتيش وقمت ولقيتك في البيت هتكوني طالق. وبعدين عملت إيه؟ يعني ما رحتش يعني. ما رحتيش؟ أيوة والدته قالت له معلش وعشان خاطر العيال وكده. تراجع. أيوة. تراجع يكفر كفارة يمين. شكرا يا شيخ. السلام عليكم. شيخ لو سمحت، انا كان جوزي بيصلي وكده بس كثير السب الدين والالفاظ البذيئه. وبعد وبيعه بيشتم بسب الدين اي حاجه يقعد يتلفظ عليها سب الدين، لكن هو بيصلي ملتزم في الصلاه، بس انا يعني مش عارفه اعمل معاه ايه. اكثر من مره نصحته مش راضي يرجع. ده سؤال. السؤال الثاني حضرتك، احنا كان عندنا شقة تمليك وهو أصدرها، كنت أنا عايز أقعد فيها لأن أنا المكان اللي أنا قاعدة فيه يعني الناس عندهم بيربوا بعينهم وكده، مش حابة إن أنا أقعد فيه. كانت شقة ورش بتاعت حماية، فأنا ما كنتش عايز أقعد فيها، فهو جابلنا على القعاد فيها وأخدنا شقة تانية. فبقول له ننقل ونقعد بابونيل وكده ونبيع جزء من الشقة دي ونقعد في شقتنا، برضه مش راضي. بيقول لي إن كان عاجبك، قال لي بالعيشة دي إن كان عاجبك. والله هذه مسألة ترجع إليكم، لا أدري ظروفكم المعيشية، أما كلام على سب الدين، سب الدين كفر، سب الدين كفر، فإما أن يتوب منه وإلا يفارق. سب الدين كفر، إما أن يتوب منه وإما أن يفارق. بارك الله فيك. أما الشقة وما الشقة هذه ترجع إليكم. السلام عليكم. وعليكم. نعم. لو تكرمت شكرا. نعم. وعليك. نعم. التلفزيون واسمع من التليفون. طيب. شيخنا بالنسبة لشيخنا اللي بيبيع قطعة الزبون الصغيرة اللي هي عند شكل سنتين. نعم نعم. اللي بيبيع قطع السبوع، قطع اللي تتباع في السبوع، في السبوع حضرتك اللي هي على شكل ولد وبنت والكلام ده. أيوة. لعب الأطفال التي تباع في السبوع مليئة بالحلوى ده. نعم. الشرع حضرتك يحرم بيعها ولا لا يحرم؟ لا، الأمر في ذلك سهل، لأن لعب الأطفال متجاوز فيها، وكانت عائشة تلعب بالبنات في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى شيخنا إن كنت أعلم أن الناس بياخدوها القطعة ديت يحطوها فيما يسمى بالنيش والمكتبة وهذا. يا أخي لعب أطفال، هي لعب أطفال، لا تعظم المسألة. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: كنت ألعب أنا وصويحبات لي بالبنات، البنات العرائس الصغار، فيدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فينقمعنا أن يختفينا، فيسربهن النبي إلي يلعبن معي. نعم. هل يتطلب من الزوج إن أراد أن يتزوج زوجة أخرى أن يعلم زوجته الأولى وتوافق على ذلك؟ لا يلزم، لكن يخبرها أنه تزوج، يخبرها أنه يعني هل يلزم أن يستأذن الزوج زوجته للزواج؟ لا يلزم، لكن لا يغش، لا يكون غشاشا. نعم. لو تقررت أعرف تليفون حضرتك يا شيخ. خذه من الإخوة في غرفة التحكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى. نعم. يا شيخ مصطفى، لو أنا راح للدكتورة مثلا وحيقدم عليا العصر هناك ومش عارف أصلي، هل يجوز إن أنا أصلي الظهر والعصر في البيت جامعة منقصر؟ هترجع من عند الدكتورة الساعة كم؟ بعد العشاء. أيوة، إذا لم يكن هناك مكان للصلاة ستكون ضرورة. لا بس. طيب، شخص بيصلي وهو بيصلي السنة دخل وراء فرض على إنه بيصلي فرض، دخل وراء مأموم يعني، يستمر في صلاة السنة والآخر يدبر نفسه، ينظر إذا كانت صلاة ناقصة يتمم ما أنقص. طيب، شكرا لك. الله يكرمك يا رب. نعم. واحدة بتشتغل وبعدين رئيسة العمل بيبقى يديها مبلغ مثلا يقول لها خد اركبي تاكسي وحضر البضاعة دي، فهي بتخاف تركب التاكسي مع السواق لوحديها، فبتركب مواصلة عامة وبيتوفر معاها مبلغ من المال فبتاخده. لا بأس. هو بسامح الأول؟ لا بأس. الله يكرمك يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عايز الرقم بتاعي. خذيه من الغرفة حتى. ماشي. ألو. نعم. كل موظفة عندها ظروف تجبرها أن تتأخر عن موعد الحضور وتنصرف قبل موعد الانتهاء، ولكن ليس لي عمل سيتعطل، وتأخيري لا يؤثر على العمل، ماذا أصنع؟ أقول: إذا كان المدير المباشر موافق على ذلك ولن يحصل هناك أي تأخر عن عمل أي ضرر للمسلمين، فبالقيدين يجوز، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. نعم تفضل. شيخنا. نعم تفضل. مشكلة عندي بس سؤال. أول حاجة تتعالي تنهج الإبراط والأولاد بالهداة والتوفيق. الله يوفقنا وياك وذرياتنا وذرياتكم مصطفى وياكم السلام. حاجة ثانية شيخنا، الله يكرمك يا رب. حاجة ثانية، أنا حكيت مرة زوجتي حاجات مرة زوجتي قلت له والله لو رحت عند أبوكي وصوت رجع ثاني البيت ورجعتها شيخنا كفر كفارة يمين. طب شيخنا لو حكيت لها مثلا مش عاوزك غوري عاوزك عاوز أطلق، لا لا يقع بذلك طلاق. الله يكرمك يا شيخنا. خليك طيب مع الزوجة، خيركم خيركم لأهله. الرسول ما قالش الزوجة عايشة غوري روحت داهية، ما قالش كده أبدا. خيركم خيركم لأهله. مش إن شاء الله يعني لا لا لا، ما فيش طلاق، ده الوسواس، الله يستر عليك. السلام عليكم. الله يوفقنا وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل: لي مبلغ من المال وضعته في البنك بالدولار، وهذا المبلغ عبارة عن سلف قد أخذتها من العمل وأسددها من راتبي، هذا المبلغ قد بلغ النصاب، هل عليه زكاة؟

وليس ماء صافي لكن ماء مشوب بلون اللبن، فالصفرة والقدرة شيء كده مكدر بعد أن تنتهي المرأة من حيضتها، حين تنزل صفرة أو قدرة سواء قبل الحيضة أو بعد الحيضة أو أثناءها. نعم، فإذا انتهت مدة الحيضة لا اعتبار للصفرة ولا القدرة بعد الحيضة. نعم. بالنسبة لو صليت ركعة واحدة صلاة العصر كيف يكون الثلاثة؟ كيف؟ بعد أن يسلم الإمام تأتي بركعة وتجلس للتشهد وتكون هذه الثانية لك، وتأتي بركعتين وتجلس في التشهد الأخير وتنصرف. بالنسبة لشيخنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم واللي هو ذكر فيه وبين وعلى الصراط منادي وعلى الجنبتين الصراط سطر، الحديث ده في أي مصنف ومين اللي على جنبات الصراط إيه؟ سطر سطر سطر سطر أطار هي الستائر، الحديث ده مش متذكره بذلك يا شيخنا. أستار أستار على جنبات الصراط أستار؟ أيوة شيخنا الحديث ده. لا لا مش فاكر كده، كلاليب وحسد. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال خط مثل الصراط وعلى جنبتين الصراط سطر وعلى طريق ده أي أقول أيها الناس التبين ولا تعود. على جنبتها الصراط سطر كده مش باللفظ كده يعني، على العموم الحديث إذا كنت تقصد الحديث المطول حديث ثابت. نعم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. سؤال بس بعد أنك انحلفت على يعني يمين الظهار. وبعد أن حلفت يمين الظهار. تتحمل علي ما راح الحلم من تحت بالهوة يعني تمام؟ وكنت أعمل يعني بالضبط مش متذكر هل هو يعني في الظهار في الطراق يا أخي. وضح كلامك شوية لأن الصوت مشوش، وضح باختصار. في يمين ظهار وبرضه متلخبط الطراق، أنا مش متذكر يمين بالضبط هل هو ظهار ولا هو طراق. يعني أنت حلفت يمينا وناسي. يعني ما انتش فاكر ماذا قلت؟ لا تذكر ماذا قلت، لكن انت متأكد انه اما طلاق او ظهار؟ ها؟ انا ناخذ لك بالادنى بالادنى، لان الطلاق لن نفرق بينكما الا بيقين، لان الزواج تم بيقين، فكفر كفارة الظهار. نعم. صيام شهرين متتابعين قبل ان تجامع زوجتك، ان عجزت اطعمت 60 مسكينة، ولا قبل ذلك تحرير الرقبة لكن الرقاب غير موجودة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كان في سؤالين يا شيخ بعد اذنك. اتفضل يا اخي. لو سمحت، انا كنت من حوالي سنتين كده هو كنت كان ليا فلوس اخذتها من جمعيه وحطيتها في البنك وكنت اخذت الفوائد بتاعتها لمده سنتين. بعد كده ربنا من عليا، انا كان ما كنتش اعرف قوي ان هي حرام يعني صح. فبعدها من حوالي سنه كده بقى لي الفتره دي ربنا من عليا بالهدايه وعرفت ان هي حرام وان المفروض يعني ان المفروض ما حدش يستفيد بيها. فأنا دلوقتي أنا ما كنتش أعرف القيمة اللي أنا أخذتها دي أو مش فاكرها، سألت واحد وقال لي هجيبها لك، هل أنا لازم يعني أخرجها ولا بالتوبة تكفي؟ يعني عفوا بس صبرا، أنت أثناء أكلك للفوائد الربوية كنت تعلم؟ ما كنتش أعرف إني أحرام. لا ما كنتش أعرف. لا إذا تكفيك التوبة والاحتياط أن تخرج صدقة، لكن تكفيك التوبة إذا كنت لا تعلم. طب انا كده كنا احنا في الشركه عندنا كنا بنطلع مبلغ شهري تمام، عشان كنا بنعمل زي بنعمل حاجات لمستشفى، بنجيب اجهزه تعويضيه، بنجيب حاجات غسيل كلوي، حاجات كده، هل دي تجزيني ولا انا قلت لك في الاصل ليس عليك شيء لانك اصلا كنت جاهلا ولا تعرف انها حرام وصرفت. إذا كانت موجودة كنت أقول لك اخرجها، لكن هي صرفت تقول. طيب السؤال الثاني سنة المولود ايه؟ يعني دلوقتي لما يجي لي مولود ايه السنن المفروض اعملها كعقيقة تعوذه عند الولادة واني وعدوها بك وذريتها من الشيطان الرجيم تحنكه بتمر تعمل له عقيقة يوم السابع ان كان ولدا فشاتان مكافئتان ان كانت بنت فشاة واحدة مع الدعاء له بالبركة. الله يخليك يا شيخ. دعالي ولزوجتي ولزوجتي. الله يوفقنا وإياكم جميعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ايوه حضرتك كان في واحد عايز يشتري أوضة نوم جز. ها. وراح اتثبت في سعرها يعني مثلا هو الأوضة مثلا عاملة 10,000. ها. فهو عالم سعرها هو فأخذني إن أنا أروح أشتريها له جز. فأنا عارف إن هو عارف إن هو 10,000. وطبعا الزوجة رغبة في الجزء يعني مثلا هذه حالة 13,000 و 14,000 يجوز ذلك ولا يجوز؟ يعني أنت ذهبت معه وتشتريها له من مالك أنت الخاص؟ من مالي أنا الخاص لكن هو يعمل ثمانها أنه مثلا بعشرة آلاف وأنت اشتريتها بعشرة آلاف وقسطتها عليه بثلاثة عشر ألفا أيوة مثلا أنت محتال للربا حرام عليك هذا الصنيع. تب إلى الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ربنا يحفظك ويبارك في حضرتك. وإياك. تفضل. أرجو من حضرتك الدعاء لي بتفريج الكرب. الله يفرج كربنا وكربك وكرب كل مسلم يا رب. يا رب. وأن يتوب الله علي من الذنوب والمعاصي. علينا وعليكم وعلى السامعين والسامعات جميعا. كنت أحتاج رقم حضرتك لو سمحت. خذه من الإخوة في الغرفة. الله يسلمك. جزاكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الشيخ الله يحفظك ويجزيكم لك العنان عن مسلمين يا رب. وإياك والمسلمين. تفضل. آمين يا رب العالمين. والله أنا كنت اشتغلت في السعودية مع راجل مصري وانا كتبت عليه من هنا ان هو اجي وقال لي سعر من الاصناف اكل ايه فقلت له على الاصناف اللي انا بعرفها فانا كنت مشتاق اروح اشتغل في السعوديه فقال لي بتعرف تفصل خروف قلت له ايوه اعرف بس انا ما كنتش اعرف وهو قبل ما نسافر وعرف ان انا ما بعرفش افصل خروف بس قال كده هاخده لان انا صرفت على الورق بتاعه خلاص فروحت هناك في السعوديه لقيت معامله سيئه جدا لغايه اما عدى شهر فقبض الناس اللي شغالين معايا في الشغل فبقول له مش هتقبضني قال لي لا وانت بتشتغل عشان تقبض قلت له والله انا بشتغل يا شيخ قال لي لا انت مش صنايعي اصلا فقلت له طيب انا هعمل ايه دلوقتي قال انت هتشتغل كده من غير فلوس اشتغلت فالناس اللي معايا في الشغل قالوا لي انت هتشتغل من غير ما تاخد فلوس فانا لقيت فعلا انا واقف كده شغال من غير ما اخد فلوس فكلمته لقيته راح ايه شد لي ورقة مضاني عليها ان انا اديله 4,000 جنيه بتوع الفيزا اللي سافرني بيها ورجعني على البلد من غير ما يعني على مصر من غير ما اخد منه اي فلوس ايه انا هنا برضه رحت اديله ايه اديت له 3,000 جنيه وهو سامح في 1000 جنيه بس انا كده اشتغلت معاه 39 يوم انا مش مسامح في العرق بتاعي ده انا اعمل ايه بس ما انت غشاش ايوه مش انت راجل غشاش ايوه لا انا واثق على كده انا فعلا وقلت حق الفيزا ديت حق ما انا كتبت على الراجل ان هو من حقه ياخد الفلوس دي يلا يلا المهم سامح احوط لدينك لانه هو ايضا تضرر انك لا تجيد المهنه واخبرته انها كتجيدها لكن يلا هو انا يعني اشتغلنا هناك انا تعبت في الشغل كنت بشتغل هو لو واحد منصف لو واحد منصف يجلس بينكما يقرب المسافات بينكما افضل بارك الله فيك بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم ازيك يا عم الشيخ الحمد لله كل عام وانت طيب وانت طيب بارك الله لنا فيكم وياك ويزيدنا ويزيدكم الطاعة ان شاء الله وياك لو سمحت كنت الاول ايام زمان اطلع الحاجه مثلا صدقه بس بنيه لله بس ما كنتش بقول ايه يعني دي كذا دي هتتحاسب فيها ان شاء الله لكن نيتك نيتك لله خلاص يا لله ان شاء الله طيب. معذوره طيب لو سمحت الشبكه الجاريه لو حتى 1000 جنيه ينفع تبقى على 5 200 5 من البيت امي وابوي. ايوه لكن كل واحد له 200. بنيتي مثلا يعني ايوه يعني يعني يعني انت مثلا قلت يا رب هذه الالف جنيه عني عن امي عن زوجي عن ابني عن بنتي كل أيوة واحد يقول لها 200 تختلف يعني فيه. اذا قلت 5000 جنيه لكل واحد 1000. السلام عليكم. طب عليكم السلام. لو سمحت لو سمحت نعم لو سمحت الله يفتح حالك وبارك فيك يا رب ويديك الصحه ويديك الصحه يا رب. اللهم صل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الصيام لو انا صمت يوم تطوع لو انا صمت يوم تطوع ووهبت ثواب ما اقدره لوالدتي ايه وانا صمت ايوه لم يرد هذا. يعني تصومين وتهبي ثواب الصيام لشخص آخر لأمك لأبيك لا، لكن إذا كانت هي عليها صوم فالنبي يقول من مات عليه صوم صام عنه وليه. أما إنك تصومي تطوع وتقولين يا رب ثواب الصوم لا لأمي أو لأبي أو لخالتي أو لعمتي لا. وقراءة القرآن عن الميت أيضا أو لفلان لم يفعلها الرسول ولو كانت تصل لفعلها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. سؤالين لو سمحت يا شيخ. تفضل. السؤال الأول بالنسبة للفوائد بتاعت البنوك الإسلامية زي بنك فيصل والكلام ده دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ والله يا أخي بعد سؤالاتي واحتكاك بعض الشيء بناس مختصة وجدت أن البنوك كلها سواء. تمام. طب في الحاله دي الواحد لو كان يشتغل مع البنوك الاسلاميه لفتره هل بقى الفوائد دي يطلعها يعني تثق فيها ولا يعني اذا كانت انفقت بجهل او بتاول لك ذلك، لكن اذا كانت موجوده الان انصحك بان تنفقها في اي باب من ابواب الخير لنفع الناس بعيدا عنك على سبيل التخلص منها. السؤال الثاني الاخير. نعم. دلوقتي الولد القاصر الفلوس بتاعته بتبقى محطوطه تحت تصرف النيابه الحزبيه. هذه مشكله. دلوقتي البنك بطبيعته بيحسب فوائد على على على المبلغ بتاع القاصر. يتصدق قدر الاستطاعه اذا اخذ المال قدر استطاعته. يعني نقول القاصر لما يبلغ 21 سنه ياخذ فلوسه لازم يتصدق. يعني يتصدق منها بقدر الاستطاعه. الله يبارك. السلام عليكم. يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا بشتغل في قطاع خاص ومتزوجة وبيحصل لي إجهاض متكرر، فأنا أخذت أجازة شهرين عشان خاطر لغاية الحمل ما يثبت شوية. بعد ما أخذت الأجازة شهرين هما بيبعتوا لي القبض عادي، بس زوجي دلوقتي مش عايزني أنزل الشغل تاني، فانا خايفه يعني اسيب الشغل دلوقتي ما لقيت شغل تاني ويحصل الايجار لانه بيحصل يعني على طول. لا هو هو عفوا يعني زوجك حالته طيبه الحمد لله ستر الله ستر عليكم في المعيشه ولا؟ الحمد لله الحمد لله كويس. طيب خلاص زوجك رجل طيب ويريد لك الذريه وله الذريه ومنعك من الذهاب استمع لكلامه. الله يبارك أنا فيك. انا مش في كده مش في كده يا شيخنا. هو انا اخذت الاجازه. طيب فهم بيبعتوا لي القبض، فانا دلوقتي هو بعد الشهرين ما هيعدوا احتمال كبير ما يخلينيش انزل الشغل تاني. طيب وانا اتصل بيهم اقول لهم مش جايه تاني وما اخدش منهم القبض. لا لا ما تديش قرار دلوقتي يعني انا بتكلم على القبض انما لسه الاجازه اللي انا حطيتها اصلا ما قد يكون قد يكون الراي يتغير. دلوقتي انت لم تزوري اخذت اجازه وبيعطيك الراتب امشي على هذا لما يجد الجديد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ وانا ساجده وهي ام من السجده كده وانا لسه في القعده برضه مش فاكره ان انا سجدت سجده ولا اثنين، فأما أجيب لك عقدي ثانية زيادة ولا أسجد السجدة الثانية؟ اسجدي السجدة الثانية وبعد ما تسلمي من الصلاة نهائيا اسجدي للسهو سجدتين. طيب في واحد ما يعني ايه رجل ما يسهوش